ربنا هيطلع فيكم ان الانسان لو ربنا صرفه عن اياته لا يتاثر لا بقران ولا بسنه ولا بمواعظ ولا بذكر ولا باي شيء. القلب مغلف بالران. ربنا يعطينا فيكم ويرزقنا قلوب حاضره طاهره مستجيبه مستقيمه لله سبحانه وتعالى ذليله بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثه والعقوبه الثالثه، تعال نشوف حال المستكبرين في سكرات الموت. حال المؤمنين، ملك الموت جاي له: يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رب راض غير غضبان، اخرجي الى روح وريحان، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. الثاني بقى قال جل وعلا: ولو ترى، لو شفت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، هيحصل لهم ايه؟ اليوم تجزون عذاب الهون. ليه يا ربي؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كنت بتستكبر لما بتسمع قول المولى عز وجل وأقيموا الصلاة، كنت بتستكبر لما كنت بتسمع قول المولى عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، كنت بتستكبر لما كنت بتسمع قول المولى عز وجل: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهو ذا العذاب: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. رقم أربعة، انا عمال اقول لك العقوبات ليه؟ هو انا عايز اقاسك من رحمه ربنا؟ لا، ده انا بقول لك اخويا وحبيبي الرسائل دي كلها طالعه من قلب ان شاء الله هتوصل لقلبك. ده انا بقول لك بحبك وخايف عليك ونفسي ايد في ايدك نخش الجنه مع بعض ونشرب من حوض النبي مع بعض صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك احذر من الحاجات ديت، قاطعه هذه المنتجات. المنتج ده منتج خبيث لازم نقطعه النهارده قبل بكره، ده اولى من مقاطعه منتجات كذا ومنتجات كذا. ده اولى منتج ان احنا لازم نقطعه، ان احنا ما نتكبرش ابدا ويكون عندنا تواضع. وكل ما تزداد ربنا يكرمك وتتواضع، الناس حتى العوام يقولوا: يا رب علينا ووطي نفوسنا، خلي نفوسنا بسيطه وطيبه ومتواضعه لخلق الله سبحانه وتعالى. رقم اربعه من العقوبات التي تسلط على المستكبرين: بعد الموت الملائكة بتصعد بالروح إلى الله جل وعلا. المؤمن المتواضع أبواب السماء السبعة كلها هتتفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة يشيعه. تخيل. أما المستكبر لا يمكن يتفتح له باب السماء. معقولة؟ المولى عز وجل هو اللي بيقول كده: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا بحالة واحدة. والحالة دي مستحيلة: حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل، الجمل شفت قد ايه؟ قد ايه الجمل؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى المستكبر هيخش الجنة، ويبقى المستكبر هتتفتح له أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هيحصل لهم إيه يا رب؟ قال: لهم من جهنم مهاد فراش تحتيهم ومن فوقهم غواش غطاء من النار وكذلك نجزي الظالمين. سبحانه وتعالى بيقول المستكبر ده هيبقى الفراش بتاعه في القبر من النار، والغطى بتاعه في القبر ايضا من النار. ليه؟ وكذلك نجزي الظالمين. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. رقم خمسه، مشهد من مشاهد الاخره لكل مستكبر: مش هو استكبر على الله؟ مش هو تكبر على خلق الله؟ مش هو قال يا ارض تهجم عليك ادي؟ مش كان ماشي وسامخ بنفسه وفرحان بنفسه؟ يوم القيامه من كتر الذل اللي هيشوفه يبعث المستكبرون يوم القيامه في صور الذر. عارف الذر؟ اللي هو النمل الصغير خالص اللي يدوب بتشوفه بعينك بالعافيه. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن ان حبيبك ما شاء الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامه، يعني في ارض المحشر، يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر على صور الرجال. يعني هو قد النمله لكن في صوره رجل. تخيل، قد النمله. خد بالك بقى، يغشاهم الذل من كل مكان، يطأهم الناس بأقدامهم. مش كنت بتستكبر على خلق الله؟ أهم الناس كلهم في أرض المحشر هيدوسوا عليك ويفرموا فيك عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيك من الكبر يا رب العالمين، وارزقنا وإياكم التواضع. يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. خد بالك، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. يسمى إيه؟ بولس. شعلوهم نار الأنيار يسقون من ردغة الخبال عصارة أهل النار. الشراب بتاعهم

كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة انتصارين متتابعين ولا يوقد في بيوت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من التمر. يعني سبحان الله، ده النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم ذلك كان يقول من دعاءه: اللهم أحيني مسكينا. الله، عايز تخريج الحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. سيد ولد آدم، يعني النبي لو قال أنا النبي، ده حتى لما حد يخبر الناس إن هو سيد ولد آدم، شوف قال بعد إيه الحديث في الصحيحين، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إن ربنا بيفتخر ليه؟ لحظة حد يظن إن النبي بيتكبر صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما بفتخرش باللي أنا بقوله دوت صلى الله عليه وسلم. النبي كان عند البخاري كان في مهنة أهل بيته كما قالت أمنا عائشة: فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، كان يخصف نعلة ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القضيب في مكة، إنما أنا بشر مثلكم، وإنما تواضع صلى الله عليه وسلم، وكنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يقولون: كنت ترعاها يا رسول؟ قال: أجل، ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قد إيه التواضع جميل يا جماعة، قد إيه النبي كان يجلس على الأرض وكان يجلس على الحصير وينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف، ويمر عليه الصحابة يقول ابن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطوعا؟ فأقول: ما لي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. تواضع، بنتعلم من النبي التواضع. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، أبوس إيديكو، أوعى حد يتكبر، أوعى واحد غني يتكبر على فقير، أوعى واحد صاحب منصب يتكبر على إنسان بسيط، أوعى واحد قوي يتكبر على واحد ضعيف. اوعى اوعى، ابعد عن الكبر، ربنا يبارك فيه. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، كل ما هتزداد تواضع كل ما ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والاخره. والعباده محتاجه ذل، العباده كمال الذل مع كمال الحب، ركني العباده كمال الذل مع كمال الحب، بتحب ربنا وبتذل نفسك لربنا سبحانه وتعالى. ان انت اجمل حاجه ان انت تذل نفسك وتنكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعه، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التواضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.